ما كنتش مصدق نفسي، اخيرا اتجوزتها وهتبقى معايا تحت سقف بيت واحد بعد خطوبة وفراق وحب 7 سنين. قصة حبي انا واسماء دي ممكن يستوحوا منها قصة فيلم، ومش بس كده، دول ممكن يعملوا منها مسلسل وهيحقق مشاهدات اعلى من اجدعها مسلسل في الموسم. ياه، معقول كلها دقايق والفرح يخلص وحب عمري تبقى ليا لوحدي؟ فقت من سرحاني على دخول اصحابنا علينا علشان يتصوروا معانا، وفعلا خدنا كام صورة. بعدها كل القرايب والاهل قربوا هما كمان وتصورنا مع بعض. الكل كان مبسوط وانا اكتر واحد فيهم، لاني كنت حاسس ان الدنيا خلاص بتعوضني عن كل سنين الحرمان اللي عشتها. المهم مر الوقت بسرعة وخلص الفرح. بعدها روحت انا واسماء لشقتنا هناك، وزي اي عرسان اتحركنا لأوضة النوم علشان نغير هدومنا. ولسه هقول لأسماء اني بحبها قوي وانها النعمة اللي ربنا رزقني بيها. لقيتها واقفة وراها. ايوة هي، بس ازاي دي ميتها من سنة كاملة، ازاي ترجع وتظهر لي دلوقت؟ طيب انا كل ده بتكلم عن مين؟ عن مراتي الاولانية سمية الكتعة. معلش اعذروني بقى، اصل المفاجأة كانت كبيرة قوي عليا. تخيلوا كده لما تبقوا خلاص خلصتوا من مصيبة من مصايب الزمن، كمان يمر على الموضوع سنة كاملة، فجأة تلاقوا المصيبة دي ظهرت تاني. اكيد الواحد لازم يتبرجل وما يعرفش يرتب الكلام، بس انا هحاول اتملك نفسي واحكي لكم الحكاية كلها من البداية. انا الاستاذ مصطفى، مدرس تربية رياضية، وطبعا كلكم عارفين ان المدرسين اللي زي حالاتي مش بيعرفوا يدوا دروس خصوصية، ولما حاولت ادي دروس لأي مواد تانية ولو للمرحلة الابتدائية حتى ما كنتش بعرف، والموضوع كان بيفشل لان لا الطلاب ولا اولياء الامور كانوا مقتنعين بيا اصلا، رغم اني عملت كل اللي اقدر عليه علشان ارضيهم، بس اهو ده اللي حصل. المهم انا عايش في منطقة شعبية، خطبت البت اسماء من حوالي 5 سنين، لدرجة انها حمضت جنبي وما كانتش عارفة هنتجوز امتى، والسبب كان امها الله يهداها. الحاجة كانت طلباتها كتيرة قوي وانا ما كنتش عارف اجيب لها منين. كانت بتقولي انها مش هتقبل ان بنتها تتجوز جواز اقل من بنت اختها، ما انتوا كلكم عارفين شغل الحموات القرشانات دول. علشان كده كل يوم حماتي العزيزة كانت بتقابلني بموشح شكل: هتتجوز البت امتى يا مصطفى؟ هتفضل راهنها كده جنبك؟ اللي انت بتعمله ده ما يرضيش ربنا، منك لله يا بعيد، وكلام من النوعية دي كتير جدا جدا. وانا كان لازم اتقبل كل ده واجي على نفسي واقول لها معلش يا حماتي بكرة ربنا يفرجها. كنا كل يوم على نفس الموال، هي تسمعني كلام يسد النفس وانا اعتذر وعشمها ان الدنيا هتبقى زي الفل، بس لا هي كانت بتبطل تنقرزني ولا الدنيا بقت زي الفل، بالعكس كانت من سيء لأسوأ. بيني وبينكم هي كانت معذورة برضو، 5 سنين كتير قوي يا جدعان، بس انا كنت هعمل ايه وما عملتوش؟ ما هو مش بايدي اي حاجة. في نفس الوقت كنت متأكد ان الولية دي لو جالها عريس احسن مني لبنتها هترميني رمية الكلاب، بس الحمد لله ما جالهاش. والاهم من كل ده ان البت اسماء كانت بتحبني قوي، لدرجة انها اوقات كتير كانت بتديني فلوس من معاها علشان من وقت للتاني اجيب هدية لامها، وده علشان ترضى عني شوية وتحل عن سمايا. اصل اسماء كانت شغالة برضو بس بمرتب اقل من مرتبي، وطبعا لما كنت بجيب لحماتي هدية كانت بتسكت لها يومين تلاتة، بعد كده ترجع تاني تقرف اللي جابوني. طبعا علشان عقلكم ما يروحش لبعيد وتفتكروا اني كنت بجيب هدايا زي بتوع التلفزيون، سلاسل ذهب وشوكولاته وعبايات غاليه والكلام ده، لا لا، انا كبيري كنت بجيب لها شبشب وكان بيبقى نفسي اديها بيها على دماغها، لكن كنت بخاف ان اسماء تزعل وتاخد مني موقف، علشان كده كنت بديها الهديه وانا مبتسم ابتسامه سخيفه قوي، وهي كانت بتاخدها مني بلهفه زي المحرومه: مش بس حماتي اللي كانت منغصة علي حياتي، لأ ده كان فيه الست سمية الكاتعة، ودي تبقى صاحبة البيت اللي أنا ساكن فيه. كنت واخد عندها شقة صغيرة أوضتين وصالة، ولما كنت بشوف الست سمية لازم ابتسم لها وتقبل كلامها اللي كان على قلبي زي السم. هي كانت ست كبيرة عندها فوق 60 سنة، ومعروف إن عندها أمراض الدنيا، ضغط وقلب وسكر والتهاب كبد وبائي، يعني زي ما بيقولوا كده رجلها والقبر. لكن الغريب إن عندها كل الأمراض دي ومش بتموت. هي كانت دايما بتلمح لي إنها عايزة تتجوزني. والله زي ما بقول لكم عاوزة تتجوزني، والفرق بيني وبينها 30 سنة، والمطلوب مني أتعامل معاها كويس ومحاولش أزعلها. أصل بصراحة برضو عمرها ما طلبت مني إيجار، وأنا بقالي سنين قاعد في الشقة وما دفعت لهاش جنيه واحد. هو بمجرد إن ابتسم لها وتقبل كلامها، ده كان عندها أهم من أي فلوس. بس أنا كنت بعمل ده وأنا متغصب وهموت من جوايا. وعلشان ما تقولوش إني بفتري عن نعمة، هوصف لكم شكلها علشان تعذروني. هي كانت شبه الممثلة نعيمة الصغير اللي عملت دور الكتعة في فيلم العفاريت. أيوة الفيلم اللي كانت بتسرح فيه الأطفال يشحتوا. ما أنا لسه هقول لكم اصبروا، أصل سمية دي عندها فلوس كتيرة قوي في البنك، ده غير إن عندها 3 عمارات في العبور مسكناهم كلهم إيجار جديد، وكل ده من فلوس الشحاتة. أصلها زمان كانت بتشحت وتتمسكن للناس بأمراضها الكتير، وعلشان احنا شعب عاطفي زيادة فالناس كانت بتعطف عليها جدا، خصوصا انها كانت بتنقي الاماكن الراقية وتشحت فيها. بس هي بطلت الحكاية دي بنفسها، دلوقتي معها حوالي 10 عيال بتسرحهم وتلم منهم الاراض. ورغم بشاعة سمية وكلامها اللي كله تلمحات سافلة، كنت بتقبل وابتسم، واوقات كنت بقول لها اني بفكر في الجواز منها. اصلها كانت بتحبني قوي، بس ازاي افكر اتجوز سمية؟ يعني يرضيكوا اصوم وافطر على سمية الكتعة؟ بس تعرفوا هو ده اللي حصل في الاخر. واللي اقترح عليا الموضوع ده البت اسماء نفسها، قالت لي احنا مش هنتجوز وهنفضل كده لحد ما نموت، ولازم نعمل حاجة قبل ما العمر يجري بينا. ولانها كانت عارفة باللي بتعمله معايا سمية، فاقترحت عليا اتجوزها. قالت لي وقتها انها ست كبيرة وعندها امراض كتير قوي، واكيد مش هتستحمل الجواز والكلام ده، كمان انا ممكن ازود مرضها، يعني لو ممنوع عنها السكريات اديها بكميات كتير، ولو ممنوع عنها اكل معين اخليها تاكله، بمعنى اوضح اسرع خطوات القدر شوية. واكيد كبرها 6 شهور ولا سنة وتتكل على الله، ساعتها تنغنغ انا واسماء بفلوسها ونعيش بقى حياتنا. انا في الاول كنت رافض الفكرة، بس بعد كده ومع الحاح اسماء وافقت. ولما سألتها نعمل في امها ايه، قالت لي هتتصرف معاها ومشغلش بالي بيها. المهم اتفقت مع اسماء اني هتجاوب مع سمية وهطلبها للجواز. وعاوز اقول لكم ان ده اسوأ قرار خدته في حياتي، اصل كنت فاكر ان حياتي معاها هتبقى حياة فرح وسعادة ولونها بامبي، لكن الحقيقة انها كانت زفت وزفت الزفت كمان. عشت معاها أسوأ سنة في حياتي، أصلها كانت إنسانة بشعة قوي، حاجة كده لا توصف. وهقول لكم أنا بقول كده ليه. لما اتكلمت مع سمية إن عاوز أتجوزها، هي ما كانتش مصدقة نفسها، كانت بترقص حرفيا من الفرحة، وهي بتقول إنها هتوريني اللي عمري ما شفته. أنا وقتها ما كنتش فاهم هي تقصد إيه، بس كنت مستغرب هي ازاي بتتنطط وبترقص بالشكل ده، واحدة في سنها وعندها امراض الدنيا والاخرة، ازاي ترقص بالحيوية والنشاط ده؟ بس بعد كده قلت لنفسي يمكن دي بشرة خير، شكلها كده مش هتطول كتير وان شاء الله هنخلص بدري بدري. بعد ما اتفقت انا وسمية على الجواز، لقيتها بتديني 5000 جنيه، وقالت لي اشتري هدمة حلوة جديدة واروع على نفسي واستعد للجواز. طبعا انا اعترضت علشان ما حسسهاش ان دخل على طمع، قلت لها لا ما ينفعش اخد منك فلوس، بس لما هي اصرت وافقت في النهاية. بصراحة انا كنت فرحان قوي، اصل الحكاية بدأت بفلوس، يبقى اكيد هعيش حياة كلها نعيم، واخيرا هنسى ايام الجوع والحرمان. وبعد ما كنت قلقان من الجوازة بقيت فرحان قوي، اصل الجواب بيبان من عنوانه، وعنوانه زي الفل، يبقى باقي الجواب احلى من الفل. المهم فعلا اتجوزنا. طبعا ما عملناش فرح لاننا ما كناش ناقصين فضايح. عشت مع سمية في شقتها واللي كانت كبيرة قوي ومفروشة احلى فرش. بصراحة هي ما كانتش بتبخل على نفسها بحاجة، والموضوع ده كان مفرحني. وفي ليلة الدخلة بقى لقيتها دخلت قط النوم تتزوق وطلعت بعد شوية. لما خرجت كانت لابسة عباية ضيقة قوي مبينة كرشها المدور، وشها كان غرقان مكياج، بس المكياج ده خلى شكلها اوحش من الاول بكتير. انا اول ما شفتها اتخضيت، لكن حاولت اتملك نفسي وما بينش اني خايف ابصلها، اصلها كانت شبه العرايس اللي بتطلع في افلام الرعب. قربت مني وترمت على صدري طبقته. حقيقي ما كنتش قادر اتحرك من حملها عليا، كنت حاسس ان تريلا ركنت على صدري. ومع انفاس اللي ما كنتش قادر اخدها لقيتها بتقول لي: الليله ليلتنا يا روح الروح. هي قالت الجملة دي وقامت سحباني من ايدي زي الجاموسة ودخلتني على قط النوم. المهم الليلة عدت على خير، هو مش خير قوي بس عدت. وبعد مرور اسبوع على الجواز ابتديت اقابل الوش الحقيقي لسمية، لان معاملتها معايا بقت صعبة قوي. اسلوبها في الكلام اتغير وما بقتش زي الاول. كمان اكتشفت حاجات غريبة اول مرة اعرفها عنها. سمية كانت بتشرب شيشة، ومش بس كده، دي كانت بتجمع شوية نسوان شبهها ويقعدوا اخر الليل يشربوا شيشة مع بعض. فهمت بعد كده انهم بيشتغلوا نفس شغلانتها. ايوة بيسرحوا العيال الصغيرة يشحطوا لهم. ولما حاولت اعترض على اللي بيحصل لقيتها بتقول لي: لا لا ما حبكش وانت كده، انا محدش يتحكم فيا يا ضناية، ده بيتي واعمل فيه اللي انا عاوزاه، انت هنا علشان تروق مزاجي مش علشان تعكرهولي. يعني ايه الكلام ده يا سمية؟ انا استاذ محترم، ازاي اقبل على مراتي تعمل اللي بتعمليه ده؟ ساعتها ضحكت ضحكة غريبة وقالت الفاظ ما ينفعش اقولها. بعد كده قالت لي: استاذ ايه يا مصطفى، انت صدقت نفسك؟ انت بتاع العاب يا حبيبي، يعني اخرك تجري ورا العيال في حوش المدرسة. اسمع، انا اتجوزتك علشان مزاجي وبس، فقول حاضر واسمع الكلام بمزاجك احسن ما خليك تعمله غصب عنك. انا اتصدمت من الطريقة اللي كانت بتكلمني بيها دي، اكيد مش بني ادمة طبيعية، بس انا اللي عملت كده في نفسي. ياريتني ما وافقت على خطة اسماء المهببة. هي قاعدة مرتاحة جنب امها وسايباني هنا مع امنا الغولة. بس خلاص ما بقاش ينفع الندم، لازم ارضى بالامر الواقع، والافضل بقى ان اسمع كلامها لحد ما ربنا ياخدها واخلص منها. علشان كده قلت الطف الجو، اقول لها كلام رومانسي وبين لها ان خايف عليها. يا سمية يا حبيبتي انا خايف عليكي، انت بتشربي شيشة وبشراها كمان، ده انت ما بتنزليش اللي من على بقك، وبصراحة انا خايف على صحتك، انت ست مريضة وده مش حلو علشانك. اسمعي مني انا بقولك كده علشان بحبك. مريضة؟ مين دي اللي مريضة يا عناية؟ بعد الشر عني انا زي الفل. زي الفل ازاي يعني؟ دي الناس كلها عارفة انك مريضة، عندك السكر والضغط وحاجات تانية كتير. بعدها خدت نفس من الشيشة وقالت لي: انت بتصدق الكلام ده؟ انت طيب قوي يا درش، انا مفهمة الناس كده علشان اصعب عليهم، كمان علشان ابعد عني العين والحاسد، بس انا الحمد لله صحتي زي الحصان. تحب اقوم اشيلك دلوقتي علشان تتأكد؟ لا لا خلاص انا كده اطمنت عليكي، اشربي اللي انت عاوزاه يا قلبي، ولو حابة تشربي مخدرات وتبقي مدمنة انا ما عنديش مانع. سبتها ودخلت الاوضة وانا مصدوم. حقيقي كنت بتحسر على نفسي، اللي كنت فاكرها مريضة وهتموت على طول وبعدها هاخد فلوسها، طلعت صحتها احسن مني، ده احتمال كبير هي اللي تموتني وطاعت. اه ياني ياما، شكلي داخل على ايام سودة ما يعلم بها الا ربنا. وقتها من قهرتي اتصلت باسماء علشان اقول لها اللي عرفته، ولما عرفت اتجننت وفضلت تندب حظها، ده انا كمان كنت بندب معاها. ومن وقتها وشفت العذاب الوان، اصل بعد كم يوم من جوازي من سمية حرفيا بقيت المرمطون بتاعها. كانت بتخلينا خدم على سهراتها، كمان احضر لها الشيشة هي والنسوان اللي بيجوا يقعدوا معاها. ومش بس كده، دي كانت بتتريق عليا قدامهم، كانت بتقول اني طري ومسمياني نواعم. انا الاستاذ مصطفى الستات تقول عليا نواعم؟ كنت بحس بالإهانة وصعبان عليا كرامتي اللي اتداست تحت رجليهم. اصل الواحد مننا لو اتنزل عن حاجة طريقة التنازلات ما بيخلص. المهم مرت 6 شهور على جوازي من الملعونة دي، وفقدت الامل ان نخلص منها. حتى الطلاق ما كنتش اقدر عليه، لان لما جينا نتجوز هي كانت نصحة وطلبت ان العصمة تكون في ايديها، وانا من غباء وافقت. كانت طبقة على مراوح يا جدعان، والوقت الوحيد اللي كنت باخد فيه حريتي لما تخرج لأي مصيبة. ساعتها يا إما بتصل على أسماء ونتكلم أو بخرج أقابلها. وفي يوم لما تقابلنا أنا وأسماء لقيتها بتقولي أنا خلاص لقيت الحل يا مصطفى اللي هيخلصنا منها، الحل اللي هيعيشنا مع بعض ونتمتع كمان بفلوسها. بصت لها وأنا قلقان من أفكارها، أصل المرة اللي فاتت لما فكرت كانت نتيجة التفكير ان مسجون مع سمية. المهم قلت لها خير يا وش السعد، قوليلي بقى كده بتتريق عليا ده جزاتي علشان عاوز اخرجك من المصيبة اللي انت فيها؟ قال له ومين اللي وقعني في المصيبة دي من الاول يا اسماء؟ انا عارفة ان انا السبب، علشان كده هخرجك منها بنفسي. انا خلاص لقيت الحل النهائي للمصيبة دي. حل ايه؟ نقتلها وناخد كل فلوسها يا مصطفى. ساعتها اتصدمت من فكرة أسماء، لأن لحظتها شفت نفسي متعلق على حبل عشماوي. وطبعا اعترضت على الموضوع، بس أسماء ما سكتتش، فضلت تحاول تقنعني كتير قوي وتفكرني بالإهانة اللي بتسببها لي سمية. كانت عاوزاني اقتنع بكلامها وفكرتها بأي شكل، بس أنا رفضت المرة دي. ما انا لما سمعت كلامها قبل كده رحت في داهية. طيب المرة دي هتوديني فين؟ بعدها سبت اسماء وانا رافض الفكرة، وبرغم محاولاتها الكتير بس انا كنت خلاص قررت ورفضت الموضوع نهائي. في نفس اليوم ده بالليل حصلت خناقة بيني وبين سمية بسبب تريقتها علي، وانا اصلا ما كنتش متحمل. وقتها سمعت صوت اسماء في عقلي وهي بتقولي لازم نقتلها ونخلص منها. من هنا بقيت مقتنع ان ده الحل الوحيد. ايوه الحل ان لازم اقتلها. فعلا تاني يوم اتصلت باسماء وقلت لها انا موافق، بس مش عايزين نستعجل، لازم نقتلها بطريقة ما تخليش حد مننا يتمسك او حتى نكون محل اشتباه. لازم كل حاجة تتم بدقة شديدة. ولما قالت لي اسماء ان عندها خطة كويسة قلت لها لا تخلي خطتها لنفسها، انا اللي المرة دي هفكر وهي اللي هتنفذ الدور اللي هقولها عليه بالظبط. والحمد لله سمعت الكلام. فضلت افكر في الخطة المناسبة، وبعد تفكير كام يوم وصلت للخطة اللي هتخلصني من سمية. بعدها اخد كل الفلوس. اول حاجة طلبت من اسماء تشتري خط جديد من غير بيانات، وقلت لها تبعت رسائل تهديد لسمية على تليفونها. الرسائل دي هتكون بتهددها بالخطف والقتل. انا كنت معتمد في خطتي ان سمية جاهلة ما بتعرفش لا تقرأ ولا تكتب، فلما جت لها الرسائل وسألتني عليها قلت لها دي رسائل اعلانات من شركة المحمول، وفهمتها انها مجرد رسائل روتينية ما تهمهاش اصلا. وفعلا ده اللي حصل، وتحققت اول خطوة من الخطة. تاني حاجة كنت لازم اعملها ان اعمل توكيل عام لنفسي، وبالتوكيل ده هبيع كل حاجة وانقلها لملكيتي. بس طبعا سمية كانت مستحيل توافق على الكلام ده، علشان كده كنت مضطر بصمها على التوكيل وهي مش في وعيها. يومها نزلت اشتريت منوم مخدرتها، ولما كانت نايمة بصمتها على التوكيل فعلا، وعن طريق موظف اعرفه قدرت اوثق التوكيل في الشهر العقاري ده، طبعا بعد ما دفعت له مبلغ محترم. دلوقتي ممكن حد يفكر ويقول لي انت خلاص عملت توكيل عام، يبقى محتاج تقتل سمية ليه؟ ما ممكن تبيع لنفسك كل حاجة بالتوكيل ده. هقول لكم ليه لازم اقتلها. سمية كانت مستحيل تسلم للأمر الواقع، يعني لما خسرها كل حاجة تملكها اكيد مش هتسيبني في حالي وهتفكر تقتلني، ودي حاجة سهلة عليها قوي قوي. دي لو طلبت من النسوان اللي بيسهروا معاها يعملوا كده مش هيتأخروا وهيقوموا بالواجب وزيادة، وانا عاوز ارتاح بقى وابقى غني من غير ما ابقى المرحوم. علشان كده كان لازم اكمل الخطة اللي رسمتها واخلص منها. المهم خلينا نرجع للي حصل. التوكيل خلص وبقت كل حاجة بتاعتي، اما بالنسبة للفلوس اللي في البنك انا ما جيتش جنبها خالص، اصل خفت البنك يبلغها ان فلوسها كلها اتحولت لحساب تاني، ساعتها كل حاجة هتبص فوق دماغي وتتطربق. كمان انا مش هطمع، اللي بقى معايا دلوقتي يعيشني عيشة فوق الخيال. وعلشان ما بقاش محل شك للشرطة بعد كده ما نفستش جريمتي على طول، لا انا صبرت عليها شوية علشان لما يتهموني ان انا السبب في اختفائها او موتها ساعتها يلاقوا ان كل حاجة باسمي اصلا، يعني مفيش اي سبب يخلينا موتها. ده خلاني صبرت مدة 6 شهور بحالهم، ولما مر على جوازنا سنة قررت انفذ الخطة، اصل ما بقتش قادر استنى اكتر من كده، كمان مش قادر اتحمل تريقتها وتصرفاتها المقرفة معايا. هنا بدأت انفذ اخر جزء، واول حاجة عملتها اني بدأت احضر المكان اللي هدفنها فيه. كان انسب مكان هو جراش عمارتنا، ده جراش مهجور من فترة كبيرة ومحدش بيدخله. كنت بستغل الوقت اللي بتخرج فيه سمية لأي مكان وبنزل الجراش واجهز الحفرة. فضلت ماشي على كده فترة لحد ما حفرت حفرة واسعة تستوعب جسمها التخين، كمان خليتها على عمق كبير شوية علشان لما تتم الدفن ما يظهرش اي ريحة. هو الموضوع كان صعب ومتعب خصوصا ان لوحدي، بس مش مهم، كل يهون علشان خاطر عيون المرحومة. المهم لما خلصت الحفرة وبقت مناسبة ابتديت اجهز باقي الادوات. رحت جبت اكتر من مشمع بلاستيك كبير علشان اكفنها فيه، وجبت كمان حبل جديد وسكينة حامية، وقمت حاطط الحاجات دي كلها في الجراج لان اللي هيحصل ما ينفعش يحصل في الشقة، وهتعرفوا السبب بعدين. المهم حضرت مخدر قوي قوي، اصل انا عارف ان دماغ سمية دي متكلفة ومش بالسهل تتخدر. وفي اليوم اللي حددته جهزت المخدر وحطيته في الشاي اللي متعودة تشربه من ايدي، اصلها كانت حريقة شاي بنتل. المهم قعدت تشرب وانا قاعد اتفرج عليها، كنت بدعي انها تشربه بالسم الهري على قلبها. وبعد ما راحت في النوم سبتها فترة، كنت مستني لما اتأكد ان مفيش حد طالع او نزل في العمارة. ولما اطمنت ان كله تمام جبت سجادة كبيرة ولفتها جواها، ما انا خفت برضو حد يقابلني بالصدفة وانا منزلها الجراج. بس الحمد لله كل حاجة مشيت زي الفل، مفيش حد قابلني او حتى شافني. نزلت بيها للجراج بعد ما كسرت ظهري من تقلها، هناك ابتديت شغل معاها. في الاول فرشت مشمع على الارض وحطيتها عليه، بعد كده طعنتها اكتر من طعنة بالسكينة في اماكن خطرة زي رقبتها وصدرها وبطنها، وقبل ما الدم ينتشر لفتها جوه المشمع الكبير وكملت بباقي المشمعات اللي كنت جايبها. بعدها ربطتها كويس علشان اكتم الريحة وما تخرجش، كمان غيرت هدومي اللي كنت لابسها علشان لو جاء عليها اي بقع دم. بعدها حطيت الهدوم بتاعتي في الحفرة مع السكينة اللي خلصت بيها ومعاها كوباية الشاي اللي طفحت منها وفارغ المخدر برضه، ما انا مكنتش عاوز اسيب اي حاجة للصدفة. وبعد ما خلصت كل شيء رميتها في الحفرة وابتديت اردم عليها. وبعد ما رجعت كل حاجة زي ما كانت طلعت الشقة، ساعتها حسيت ان اخيرا اتحررت، فدخلت انام من غير ما احس باي شيء. كنت دايما بسمع ان اي مكان بيتقتل فيه حد بيظهر شيطان شبه الشخص ده، وفي ناس تانية بتقول انه بيبقى القرين بتاعه، وانا كنت مستعد لاي حاجة، ما هو اي حاجة هتظهر اكيد ارحم من سمية نفسها. بس الحمد لله ما ظهرش حاجة خالص، حتى لما نمت ما حلمتش بيها. وقتها قلت بيني وبين نفسي يبقى الكلام ده كله تخاريف وقصص بتتقال العيال. المهم تاني يوم قابلت اسماء وعرفتها ان كل حاجة خلصت، بس لما سألتني عن التفاصيل ما قلت لهاش حاجة، وطلبت منها تعدم الخط اللي كانت بتبعت منه الرسائل قبل كده، ونبهت عليها كمان انها ما تستخدموش او تحطه في اي تليفون مهما حصل. انا كنت مانعها اصلا تبعت اي رسائل من بعد ما عملنا التوكيل. في نفس اليوم وبعد مرور 24 ساعة لقتل سمية، رحت على اسم الشرطة قدمت بلاغ ان مراتي حبيبتي مختفية، وانها من ساعة ما خرجت ليلة امبارح ما رجعتش. مثلت عليهم اني قلقان عليها قوي، خصوصا انها مريضة وعندها السكر والضغط والقلب وامراض تانية كتير ملهاش اخر. طبعا في منكم هيقول لي هي ما كانتش مريضة، هقول لكم انا بس اللي كنت اعرف كده، انما قدام الناس كلها هي مريضة. ولما تيجي الشرطة تعمل تحريات عنها هتوصل لنفس المعلومات دي. كمان كنت عاوز ابين للشرطة ان احتمال تكون تعبت وجالها ازمة قلبية مثلا، او غيبوبة سكر واغمى عليها وربنا خدها وريحني منها. كنت بصدر لهم الاحتمالات دي كلها علشان يبعدوا عن مخيلاتهم وجود اي شبهة جنائية. ومن هنا بدأت رحلتي في البحث عن سمية الكتعة. كنت بخرج كل يوم الصبح ومرجعش الا اخر النهار. كنت فعلا بلف وادور عليها كل يوم علشان الشرطة تتأكد اني قلقان عليها ويهمني انها ترجع. وطبعا هم كانوا حاطيني تحت المراقبة لان الزوج هو المتهم الاول دايما. في الوقت ده كنت منبه على اسماء ما تحاولش تتصل بيا، ولو حصل وقابلتني بالصدفة في الشارع ما تتكلمش معايا خالص. كنت بحاول اسد كل الطرق قدام الحكومة، وطبعا اتحقق معايا اكتر من مرة. ولما الضابط لمح لي ان مستفيد من اختفاء سمية، ساعتها عرفته ان انا مش محتاج فلوسها وان معايا توكيل عام منها بكل شيء، وانها كانت مفوضاني عن كل ما تمتلك، والتوكيل موجود وتحت ايدي من زمان. وقتها سألني الضابط سؤال صريح وقال لي: قول لي يا استاذ مصطفى، ايه اللي يخليك تتجوز واحدة اكبر منك بتلاتين سنة؟ بص يا بيه، انا فاهم قصد حضرتك ايه بالسؤال ده، وانا هجاوبك. انا عمري ما تعاملت مع سمية انها مراتي، طول الوقت كنت شايفها امي. اصلا انا اتحرمت من حنية الام من وانا صغير، ومن وقت ما عرفت سمية وهي بتعاملني بطريقة مختلفة. كل الناس كانت بتقول انها ست اسيا ومعاملتها صعبة، بس الحقيقة انها كانت بتعاملني احسن معاملة. دي ما كانتش بترضى تاخد مني ايجار لما كنت مأجر عندها، واوقات كتير كانت بتساعدني بفلوس تانية لما الدنيا كانت بتضيق معايا. وبجد يا باشا شفت هي قد احنا ينا، علشان كده اتجوزتها رغم ان هي في مقام امي. بس للأسف الناس مش هتفهم العلاقة دي صح. المهم ان بعد ما اتجوزتها وهي بقت امي واهلي ومراتي وكل حاجة ليا يا بيه. عاوز اقول لكم ان اجابتي دي كانت نموذجية، خصوصا ان عيني غرغرت بالدموع. كمان حبيت اخبيها قدام الضابط، وبصراحة حسيت انه اقتنع بيا قوي. انا نفسي اقتنعت بنفسي يا جماعة. خسارتك يا استاذ مصطفى، كان زمانك دلوقتي ممثل عالمي. المهم حصلت حاجة ما كنتش عامل حسابها، وهي ان الشرطة استجوبت الستات اللي كانت بتسهر مع سمية. طبعا ما قالوش انهم كانوا بيشربوا معاها شيشة والكلام ده، بس لمحوا للشرطة ان سمية اوقات كتير كانت بتشتمني قدامهم، وده خلى الشرطة تيجي الشقة وتفتش فيها. صحيح نسيت اقول لكم، بعد ما فصلت تليفون سمية دفنته معاها، اصل ما ينفعش انها تخرج ومش معاها تليفونها. ولما جت الشرطة وفتشت ما لقيتش اي حاجة، وكان جاي معاهم فريق من المعمل الجنائي، وفهمت انهم بيدوروا على اي دليل في الشقة خصوصا اثار دم. وعلى فكرة المعمل الجنائي عندهم تقنيات كتير بيظهر بيها اثار الدم، حتى لو نظفتها بكل المنظفات المعروفة في الدنيا برضه هيقدروا يوصلوا يكشفوها. علشان كده انا قتلتها في الجراج مش في الشقة، ولما يجوا يفتشوا ما يوصلوش لحاجة، وده اللي حصل فعلا. اخر خطوة عملتها الشرطة انها طلبت من مباحث الاتصالات بيان بكل المكالمات والرسائل الاخيرة اللي عملتها سمية، وفعلا وصل لها البيان واللي وضح كل المكالمات والرسائل الاخيرة. طبعا ما لقوش اي مكالمة غريبة على رقمها، بس لقوا رسائل تهديد مبعوتة لها من حوالي 6 شهور من رقم غريب. ولما سألوني هل انا اعرف اي حاجة عن الرسائل دي، قلت لهم لا معرفش واول مرة شوفها. ولما قالولي ازاي سمية بتعتبرك ابنها وما قالتلكش، ساعتها جاوبت وقلت لهم ان سمية مش بتعرف تقرأ ولا تكتب، فاكيد ما اهتمتش بالرسائل دي اساسا، لان دايما بيجي من شركات المحمول رسائل كتير مزعجة عن عروض وباقات وحاجات من دي. المهم بعد بحث كتير من الشرطة ما قدروش يوصلوا لصاحب الرقم اللي اتبعت منه الرسائل، لانه كان مقفول من فترة كبيرة ومش متسجل باسم، لكن الرسائل دي خلتهم يوسعوا دايرة الاشتباه، يعني ما بقتش انا المتهم الرئيسي والوحيد، وبصراحة ما كنتش عاوز اكتر من كده. المهم بعد مرور 3 شهور بالظبط من اللي حصل، عرفت ان النيابة امرت بحفظ محضر الاختفاء واعتبروا ان سمية مفقودة، وبكده عرفت ان الشرطة هتبطل تراقبني او تستدعيني علشان تحقق معايا. بس انا ما حاولتش اتصل باسماء او اقابلها الا بعد مرور 1 سنة كاملة من اللي حصل. ولما سألت المحامي عن الوقت المطلوب علشان اخد حكم محكمة بانها ماتت، قال لي انه طبقا للقانون مش اقل من 4 سنين من اختفائها، بس لا انا ولا اسماء هنقدر نستنى الوقت ده، وعلى العموم كفاية الايجارات اللي هنلمها من العمارات اللي بقت تحت ايدي. وقلت حلوة قوي قوي كده. بعدها قلت اتجوز اسماء ونعيش من الفلوس دي، وبعد ما 4 سنين يخلصوا ساعتها يطلع لي حكم محكمة واخد الفلوس اللي في البنوك. اصل سمية ملهاش اي قرايب خالص، فكده انا الوريث الوحيد ليها. المهم رحت الاسماء وطلبت ايديها من امها، وطبعا نفذت لها كل طلباتها وعملت لها فرح ما تحلمش بيه. كمان جبت الحماتي هدية محترمة المرة دي من فلوسي، واكيد ما كانش شبشب. الدنيا كانت تمام وكل حاجة مظبوطة زيادة عن اللزوم. وبعد الفرح ما خلص زي ما قلتلكم قبل كده، دخلت اوضه النوم مع اسماء. ساعتها شفتها كانت صدمة كبيرة قوي لجمت لساني. المفروض اني خلصت منها للابد، ايه اللي خليها تظهر لي تاني بقى؟ وشمعنا في اليوم ده بالخصوص؟ كانت واقفة وعلى وشها ابتسامة سخيفة مرعبة، الدم مغرق رقبتها وجسمها، كانت مثبتة عينيها وما بتنزلهاش من عليا. كنت واقف لا عارفة اتحرك ولا اتكلم. اما اسماء فكانت قاعدة تهز فيا بايديها وهي بتقول مالك يا مصطفى واقف متنح كده ليه؟ ايه مش مصدق اننا اتجوزنا خلاص؟ للدرجات دي يعني فرحان؟ امسك نفسك يا حبيبي، لحسن يحصل لك حاجة من كتر الفرحة. كنت سامع اسماء وهي بتقول كلامها العبيط ده، وانا لساني مشلول وهموت من الرعب والخوف، عيوني مش قادرة ابعدها عن سمية. انتوا متخيلين شكلها كان عامل ازاي؟ دي بقت اوحش وابشع بكتير من ما كانت وهي عايشة. ما بقتش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. طيب ازعق ولا اصرخ ولا هب بيه؟ ما كنتش عاوز اقول لاسماء لا تخاف وتفضحنا، ما هو لو عرفت انها ظهرت لي اكيد مش هتزغرت، يعني دي هتصوت وتلم علينا خلق الله. في اللحظه دي لقيت سمية اختفت تماما. ساعتها خدت نفس عميق وقلت لنفسي الحمد لله الحمد لله، عدت على خير يا مصطفى. يمكن تهيؤات، حتى لو مش تهيؤات ولا هلاوس، انا لازم اعتبرها كده ومعرفش اسماء حاجه. وقتها قلت لها اني مرهق من الفرح وعاوزها تسيبني الليله دي. طبعا اسماء قالت كلام كتير ما ينفعش اقوله قدامكم دلوقت، بس اكيد انتوا فهمتوا هي قالت لي ايه. المهم سبتها ونمت في اوضه تانيه فعلا. ولما نمت حلمت بكابوس مرعب. حلمت اني نايم على سرير زي بتاع العمليات، ولقيت دكتور دخل علي، وفهمت من شكله انه دكتور تخدير. ولما قرب مني سالته وانا هعمل عملية ايه يا دكتور؟ عينه جت في عيني كده ومردش علي، فكررت السؤال تاني وقلت له لو سمحت يا دكتور انا هعمل عملية ايه؟ بصلي الدكتور كمان مرة ومردش، ومع بصته اداني حقنة التخدير اللي وجعتني جدا شوية. وسابني الدكتور ده ودخلت علي واحدة المفروض انها دكتورة برضه، هيئتها كانت بتقول كده. كانت ضخمة قوي ولابسة لبس العمليات وحاطة كمام على وشها، بس انا مش عارف ليه ما ارتحتلهاش، دي شكلها تنفع جزارة في المذبح مش دكتورة. المهم راحت ناحية ادوات الجراحة ولقيتها خدت سكينة كبيرة قوي. بس ثواني كده، هما من امتى الدكاترة بيستخدموا سكاكين في العمليات؟ في اللحظة دي لقيتها جاية عليا وهي رفع السكينة. ساعتها حاولت اقوم واقعد على السرير واهرب منها، بس لقيت نفسي متكتف في السرير. حاولت افك نفسي لكن معرفتش، فاتكلمت معاها وقلت لها انت بتعملي ايه؟ هنا لقيتها كشفت الكمامة بتاعتها وعرفت انها سمية الكاتعة. قربت مني وانا بحاول ازعق وبطلب المساعدة من اي حد، بس لا حياة لمن تنادي ومحدش جالي ولا عبرني. ومرة واحدة لقيت السكينة في رقبتي، صرخت وقمت من النوم مفزوع. كان كابوس زي ما قلتلكم، بس كنت حاسس والله بوجع الطعنة حتى بعد ما صحيت. ومن اليوم ده ولمدة 3 شهور كل ما اقرب من البت اسماء اشوفها قدامي. دي خلتني لحد دلوقتي ما لمستش اسماء ولا مرة. كمان لما نام كنت بحلم بيها، بس دايما في كل حلم منهم بيبقى نهايته انها مسكت السكينة وطعنتني بيها. انا عملت الجريمة الكاملة لان محدش من الشرطة قدر يكشفها، بس مش معنى كده اني هعيش حياتي سعيدة. اللي شفته من سمية في ال3 شهور اللي فاتوا كان فوق احتمال اي بشر، علشان كده خدت القرار الصح. رحت للشرطة وحكيت لهم كل حاجة. قررت اعمل كده حتى لو هيتحكم عليا بالاعدام، ما انا كل يوم بشوف الموت وانا نايم على ايديها او وانا صاحي من الخوف منها. وبعد اعترافي بكل شيء اتحفظت عليا النيابة على ذمة التحقيق وقبضوا على اسماء قص البلاوي كلها. واخيرا نصيحتي لاي شاب الدنيا واقفة معاه ومش عارف يتجوز، اوعى يا ابن الحلال تمشي ورا كلام اي حد من غير ما تعقله، خصوصا الحريم، لان في الاخر هتوديك في داهية زي ما انت شايف.